بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عالى جاريتين حتى يبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها بنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو كهاتين، وشبك أو ضم أصابعه عليه الصلاة والسلام. قوله من عال جاريتين: من عال من العول وهو القوت، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بمن تعول. ومعنى عال جاريتين أي قام عليهما وما يحتاجان إليه من المؤونة والنفقة والتربية والتوجيه إلى الخير والنهي عن الشر. وقوله جاريتين تثنية جارية، وهي البنت الصغيرة التي دون البلوغ. واعلم أن لفظ الجارية أو كلمة الجارية تستعمل في النصوص الشرعية على معنيين. المعنى الأول أن يراد بالجارية الأنثى التي دون البلوغ، ومنه هذا الحديث، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في العقيقة: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وتطلق كلمة الجارية على الأمة المملوكة حتى لو كان ذلك حتى لو كانت كبيرة، يعني قد بلغت، فإنها تسمى جارية، فيقال جارية فلان، يعني مملوكته. يقول: من عال جاريتين حتى تبلغا، أي حتى تستقل بنفسيهما، إما بنكاح أو غير ذلك. وليس المراد أنه بمجرد البلوغ تنفك ولايته عنهما، وإنما المراد حتى تبلغ، يعني تبلغ أمرا يحصل به الاستقلال، إما بزواج أو بغير ذلك. أنا وهو كهاتين، يعني أنه يكون مصاحبا للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن لا يلزم من هذا أن يكون في مرتبته، لأن مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام عالية لا يبلغه أحد. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة الرعاية والعناية بالبنات، وأن الإنسان إذا عال هؤلاء البنات فإنه يكون مصاحبا للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وذلك لأن البنات يحتاجن إلى الشفقة والحنو والرحمة أكثر من الذكر، لأن الله عز وجل جبلهن على الضعف، فهن بحاجة إلى من يقوم على أمرهن ومن يحسن إليهن ومن يحنو عليهن. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة تسأل، يعني تسأل مالا، فلم تجد عائشة رضي الله عنها سوى تمرة واحدة، في بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد سوى تمرة واحدة، فأعطتها لهذه المرأة فقسمتها بين ابنتيها، يعني أعطت واحدة شقا نصفا والأخرى نصفا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم أخبرته عائشة بما حصل من هذه المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بهذه البنات، من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. قوله عليه الصلاة والسلام من ابتلي، قال بعض العلماء إنما عبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا بالابتلاء لأن البنات مكروهات عند العرب، لأنهم كانوا يكرهون البنات، بل كانوا في الجاهلية يئدون البنات، كما قال عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني ممتلئا حزنا، يتوارى من القوم، يعني يبتعد عنهم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ويقول في نفسه: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ قال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون. ولكن هذا القول أعني أن يكون معنى من ابتلي، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالابتلاء بناء على ما كان عليه العرب وأهل الجاهلية، هذا محل نظر، لأنه لو قلنا بذلك لكان هذا فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه أهل الجاهلية من هذه الخصلة الذميمة. والأولى أن يفسر قوله من ابتلي أي من قدر الله له، وتقدير الله عز وجل قد يكون خيرا وقد يكون شرا، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا يلزم من التعبير بالابتلاء أن يكون فيما يسوء الإنسان، أو أن يكون في أمر هو شر، بل قد يكون الابتلاء في الخير، كما في الآية الكريمة: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بهذه من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن كن سترا له من النار، يعني حجابا له من النار. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة مسكينة دخلت على عائشة رضي الله عنها تسأل، ومعها ابنتان، فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة، أعطت الأولى تمرة والثانية تمرة، وأخذت تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها أو ابنتاها، يعني أرادن أن يأكلن هذه التمرة الثالثة التي أرادت الأم أن تأكلها، فشقتها بينهما نصفين، فأعطت كل واحدة نصفا أو شقا، فأعجبها ذلك، يعني عائشة رضي الله عنها أعجبها صنيع هذه المرأة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها من النار. ففي هذين الحديثين دليل على مسائل، منها أولاً بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد. ففي الحديث الأول أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه سوى تمرة واحدة، وفي الحديث الثاني أنه يوجد فيه ثلاث تمرات، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام صابراً شاكراً، كان يقوم عليه الصلاة والسلام من الليل حتى تتفطر قدماه، ولما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. وفيه أيضاً دليل على مشروعية الإيثار، لأن عائشة رضي الله عنها لم تجد سوى تمرة، ومع ذلك آثرت بهذه التمرة هذه المرأة المسكينة وابنتيها. وفي الحديث الثاني أنها أعطتها ثلاث تمرات، وكذلك أيضاً إيثار هذه المرأة لابنتيها، فإنها أرادت أن تأكل هذه التمرة، ولكنها لما استطعمتها ابنتاها أعطتهما هذه التمرة، وهذا دليل على جواز الإيثار في مثل هذه الحال. واعلم أن الإيثار لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يكون الإيثار بأمر واجب، فالإيثار حينئذ يكون محرماً، كما لو كان الإنسان عنده ماء يكفيه للوضوء فقط، فأراد أن يؤثر به شخصاً يتوضأ به، بحيث أنه يعدل إلى التيمم، فهذا لا يجوز، لأن الإيثار بالواجب محرم. كذلك أيضا لو كان إنسان عنده ماء يحتاج أو يضطر إليه ليشربه، فلا يجوز أن يؤثر به غيره بحيث أنه يوقع نفسه بالهلاك. الحال الثانية الإيثار بالمستحب، فهذا مكروه إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة، أعني ترتب على الإيثار مصلحة. فمثال ذلك لو كان الإنسان مثلا يصلي خلف الإمام أو قريبا من الإمام، فآثر بمكانه الفاضل شخصا آخر وقال له تعال وصلي مكاني، فهذا الفعل مكروه، اللهم إلا أن يكون من آثره ممن له غناء للمسلمين كعالم أو صاحب مال ينفق أمواله ويحسن إلى الناس، فحينئذ لا حرج، بل قد يكون مستحبا أن يؤثره بمكانه الفاضل نظرا لمكانته ووجاهته وغنائه للمسلمين. الحال الثالثة الإيثار بالمباح، فهذا مباح. فلو فرض أنك في مجلس وقدم لك شراب فآثرت به غيرك وقلت أعطي فلانا أنا لا أريد، فهذا مباح. ثم إن الإيثار أيضا قد يكون واجبا، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يؤثر غيره بما عنده، كما لو كان عندك طعام لا تحتاج إليه وهناك مضطر إليه فيجب عليك أن تبذله ولو بقيمته. ثم إن الإنسان الذي يحتاج أو يضطر إلى ما في يد الغير تارة يكون مضطرا إلى عين المال وتارة يكون مضطرا إلى نفع المال، فإن اضطر إلى عين المال وجب بذله بقيمته، وإن اضطر إلى نفع المال وجب بذله مجانا. مثال ذلك لو أن شخصا اضطر إلى أن يأخذ ما عندك من طعام أو طلب منك طعام، فيجب عليك أن تبذله ولو بالقيمة. أما إذا كان اضطراره إلى نفع المال كما لو طلب منك مثلا دلوا ليستقي به ماء من بئر، فيجب أن تبذله مجانا. والفرق بين الاضطرار إلى نفع المال وإلى عين المال أن الاضطرار إلى عين المال يتلف به المال، وأما الاضطرار إلى نفع المال فإن المال باق فهو ينتفع مع بقاء المال. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الإحسان إلى البنات، وأن من أحسن إليهن وقام برعايتهن فإن الله تعالى يوجب له الجنة ويعتقه من النار. وفيه أيضا دليل على جواز السؤال عند الحاجة، وأن الإنسان إذا كان محتاجا فإنه يجوز أن يسأل غيره، وأما المذموم فهو أن يسأل المال تكثرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه لما دفق ماء وجهه أمام الناس عوقب بأنه يأتي يوم القيامة وجهه تلوح عظامه لأجل أن يفضح. وقال عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.